بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. مسألة الجمع بين المغرب والعشاء دي طبعا احنا عارفين يمكن مسائل الجمع تقديما وتأخيرا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وشرحنا التقديم والتأخير في كتاب الإسلام وأركان، وقلنا أسبابه: السفر مثلا، الانشغال في المصانع، عساكر الوردية، عمال المصانع، سواقين الأتوبيسات، سواقين الطرميات، الحاجات اللي بيشغلها، بيبقى في عذر يجعله يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. والجمع ملوش علاقة بالقصر، في ناس كتير بتغلط بتفتكر إن القصر لابد يكون معه جمع أو إن الجمع يكون معه قصر. القصر حاجة والجمع حاجة. القصر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين بدل 4 ركعات، له شروطه، ملوش علاقة بالجمع. تصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والعشاء في وقتها وهكذا. الجمع يجمع الظهر مع العصر، ده 4 ركعات وده 4 ركعات ما فيش فيها قصر، والمغرب 3 والعشاء 4 برضو ما فيش فيها قصر، لها شروطها برضو، ملهاش علاقة بالسفر، يعني انه يبقى مسافر، انما لها علاقة انه خوف فوت الوقت، يوم يجمع في الحضر مش في السفر. وممكن بقى يبقى يقصر ويجمع مع بعض، لها برضو ايه شروطها. كل ده مشروع في كتاب الإسلام وأركانه، لكن للأسف في ناس كتير ما بتفهمش مظبوط، وبنروح المطار ساعات واحنا مسافرين الظهر يجب، نلاقي ناس بتصلي الظهر قصر. طب ليه بيصلي قصر؟ فاكر انه مسافر فين؟ انت لسه ركبت طيارة ولا مشيت ولا خرجت لسه في البلد، يبقى ما يصحش انك تصلي قصر لانك لسه في المطار، يعني ما ركبتش، يعني ما سافرتش، لكن مش عارف. وساعات ابص الاقي الناس بتجمع وتقصر، مش مظبوط في المطار، ان ممكن تجمع بقى خايف تركب الطيارة بعد الظهر ما اذن وتوصل جدة مثلا، انت راح تعمل عمرة وتوصل جدة تكون العصر ده والمغرب خلاص على ما تطلع من الجمعة راحت منك العصر، يبقى تجمع العصر جمع تقديم مع الظهر، لكن 4 ركعات برضو. لكن هنا الوضع بيختلف خالص بقى، بيقول لك ايه: المريض يجمع بين المغرب والعشاء. دي الحقيقة أنا شفتها في أحد إخواننا في الله، كان معانا وكان كبير السن في سن أبويا في ذلك الوقت، وكان من الحفظة، من اللي حفظوا عندي يعني في بيتي، وحفظ بعد سن 60، يعني بدأ بعد سن 60 معايا يعني عندي في المجلس يعني، وربنا أكرمه وحفظ القرآن، لكن كان ما يقدرش يسهر، عاوز ينام بدري، كمان بالنسبة للوضوء كان صعب بالنسبة له، يعني إذا توضأ للمغرب في الصيف بقى الكلام ده، لا العشاء على ساعة كام؟ 9، 9:30، ما يقدرش يستنى. فعرفت ساعتها العلة وفهمتها واقعا بحالة أخونا ده رحمة الله عليه. فأنا لما كان سألني قلت له اجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. المذهب الوحيد اللي قال بهذا هو مذهب أحمد بن حنبل، رغم الناس فاكرة أن الحنبلية يعني متشددين قوي، لا، بتشدد في حاجة وبيصر في حاجة وهكذا، زي أبو حنيفة أحكام الزكاة عنده أشد أحكام للزكاة عند أبو حنيفة، اللي بيقول عليه المذهب السهل الرخيص يعني سهل، أشد أحكام الزكاة يعني، فإن كان يسر في مسائل نواقض الوضوء وما لذلك، لكنه شدد في إيه؟ في الأموال. والغريب أنه كان من الأغنياء، مش مثلا نقول كان فقير بقى ومتغاظ من الأغنياء عمال يديهم ويحكم عليهم أحكام الزكاة، كان من الأغنياء. أبو حنيف كان يلبس الفرس المطهم، كان يعني يروى عنه رحمة الله عليه أنه كان يعتني بثيابه جدا، كان يعني يلبس كويس قوي، فاخر الثياب ويلبس يركب الفرس المطهم، وكان من الأغنياء، مع ذلك كان متشددا جدا في أحكام الزكاة، لدرجة أنه أوجب الزكاة في الورود والرياحين، كده في الدنيا بقى؟ يعني واحد فتح مشتل زرع ورد قال له تجب فيها الزكاة في الوقت اللي فيه أحمد بن حنبل قال الزكاة تجب في خمس أصناف ولا في كم صنف؟ ها؟ شوف أبو حنيفة قال لك إيه في الورد، أوجب الزكاة في الورد. طب هاخد وردة أديها للفقير أقول له خد شم؟ ها؟ أوجب فيها الزكاة. واستند لآية يعني ما تلفتش النظر قوي في الوقت نفسه حجة واضحة قوي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال لك ربنا ما حددش، أطلق من طيبات ما كسبتم زكاة التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض زكاة الزروع. بأخرجنا من كل خارج من الأرض فيه الزكاة حتى الحطب، خلاص. ولا تمموا الخبيث منه تنفقون. استند للآية دي لأنه مذهب الإمام أبو حنيفة من القرآن أغلبه، يعني لما يستند إلى أحاديث كثيرة إنه ما كانتش متاحة. المهم نرجع لموضوعنا، إنه بعض الشافعية اقتدوا بمذهب أحمد بن حنبل، بعض الشافعية لكن مش الإمام، وأجازوا جمع العشاء مع المغرب من غير سفر، من غير سبب، من غير حاجة غير المرض، بس المريض فقط، اللي ما يقدرش يتوضى كل شوية، اللي ما يقدرش يمسك وضوءه، اللي ما يقدرش يسهر، اللي عاوز ينام أجازوا. الإمام مالك أجاز الجمع على ألا تكون عادة في الظهر والعصر للمشغولين بإيه؟ بأعمال مصانع، بحرف، جنود في الجبهة، حاجات بالشكل ده. فهو ده المقصود بالعنوان، إنه الجمع في حالة المريض، إنه خصوصا لما بيجي في الصيف ويقدموا الساعة وحاجات زي كده، بتبقى العيش على 9:30، في ناس ما تقدرش تقعد تستنى 10 إلا 3، في أيام بتبقى العيش على الساعة 10 إلا 3، ما يقدرش يستنى. والمغرب بقى على 8 مثلا ولا 8 إلا شوية، فبيباح له الجمع، لكن ما هيش بقى رخصة ياخدها كل واحد، يعني لازم كل واحد رقيب على نفسه، بدم قاعد، بدم تقدر، بدم خلاص. نعم المريض العنوان تاني. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال: عطاء من كبار التابعين، طبعا أحمد بن حنبل بعد كده بكتير استند إلى كلام التابعين، وقال لك التابعي ده هيجيب الكلام منين؟ من الصحابة. حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. عاوز يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي المغرب في أول وقت، في أول وقتها، الظهر في الحر بيأخره شوي، أبرده بالصلاة، فإننا الحر من فيح جهنم، العشاء أخره، إنما المغرب كان يصليها إيه؟ فأول الوقت بينه، إنه بدام بينصرف من الصلاة من المسجد وأحدنا يعرف مواقع نبله. النبل لا مفرد له من جنسه، يعني نبل جمع السهام، الواحد اسمه إيه؟ اسمه نبل برضه. في كلمات كده في اللغة العربية تلاقي مؤنسة وملهاش مذكر، زي نملة، نملة مذكرها إيه؟ ملهاش. نحلة مذكرها إيه؟ ملهاش. العنكبوت مؤنث، كلمة العنكبوت مؤنث، ملوش مذكر آخر، يعني ما اللفظة مؤنثة. بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فتقول العنكبوت نسجت، ما تقولش نسج، نسجت. ففي كلمات كده تلاقي جمع ملهاش مفرد، وفي كلمات مؤنث ملهاش مذكر، حاجة زي كده. فمن ضمنها النبل ملوش مفرد، لكن يقول لك لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، لكن بعض الناس قالوا المفرد بتاعها نبلة، البعض قال كده. ايه بقى حكاية مواقع نبله دي؟ يعني معناها انه لما بيخرجوا من الصلاة في المغرب مروحين بقى في الشارع، لو انه ضرب بالقوس بتاعه سهل يشوف هيقع فين، يبقى اذا بيشوف مرمى البصر، يبقى لازالت الدنيا ايه منورة. ده اللي عاوز يقول ان الانسان يشوف مواقع نبل. احنا لو بصينا دلوقتي بره كده هنلاقي الدنيا دلوقتي ده مش ممكن يشوف مواقع نبله، مش ممكن. ها، يبقى اذا معنى كده انه كان بيصلي، بيصلي في اول الوقت ولا يطيل في القراءة، بعكس الصبح بين الستين والمئة، مش كده؟ وانه بتقدر بصورة الحاقة مثلا تفرق. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. أبطوا بالواو عليها السكون، وأبطأوا بالهمزة في الهامش، في الهامش أيوة. والناس عندها العكس، إلى أبطأوا في إيه في المتن، وفي الهامش هيلاقي إيه أبطأوا. خد بالك بقى، قدم الحجاج فسألنا جابر، قدم فين؟ قدم فين؟ قدم الحجاج، أي قدم الحجاج إلى المدينة المنورة واليا عليها من قبل عبد الملك بن مروان. ده زمنه، زمنه كان ساعتها عين والي على المدينة، كان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وكان دار الخلافة طبعا في الشام، دولة الأموية. فلما قدم الحجاج المدينة بيسألوا جابر بقى عن موقف الصلاة أيام النبي إيه يظهر في، حصل اعتراض أو حاجة مختلفة من الحجاج في الصلاة، فعشان كده بيسألوا جابر. فبيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. احنا قلنا دايما لما بيجيبوا الأحاديث يجيبوا صلاة الظهر الأول ليه؟ ما بيجيبوش الصبح الأول ليه؟ الصبح هو أول فريضة، أول صلاة، صلوات الخمس أولها الصبح. بيجيبوا الظهر دايما، بيعتبروا الظهر الأولى ويسموها كده الصلاة الأولى، لأنه لما نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلاة ويصلي به، كانت أول فريضة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، عشان كده يقولوا عليها إيه الأولى. كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني إيه بالهاجرة؟ يعني الهواجر، الهواجر اللي هي وقت إيه الحر، لكن ده عادي في شدة الحر يأخر عشان يبرد بالصلاة. ويصلي العصر والشمس نقية، نقية يعني إيه؟ لسه ما صفرتش، يعني لسه بيضة، لسه بيضة الشمس حية. مرة يقول الشمس إيه حية، ومرة يقول الشمس إيه نقية، نقية يعني لسه بيضها، بيضها الشديد ده ما صفرتش، ده العصر. ويصلي المغرب، المغرب إذا وجبت، وجبت أي غربت الشمس، لأن الوجوب السقوط أي سقطت. ويصلي المغرب إذا وجبت، وما جابش سيرتها لعلم السامع بها، زي ما يقول إيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إيه عارفين الآية دي؟ عارفينها الحفظة، عارفينها في سورة إيه طه أول ربع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها، الضمير عائد على إيه؟ فين هي الأرض؟ هل جاء ذكرها؟ هل جاء ذكر الأرض؟ لكن لما يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرة أخرى، هتكون إيه يعني؟ هتكون إيه؟ أي واحد يسمع يقول إيه؟ خلاص، يبقى بدل ما قالها شيء ثقة بفهم إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. انتبه للحاجات دي، أدي أمثلة هي. ها فاهم إزاي ولا مش فاهم؟ مش وأنزل لكم من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من ثمرات شتى، ثمرات من نبات شتى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى منها خلقناكم. قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. خلاص منها خلقناكم، ما جاتش سيرة الأرض بقى، يبقى الضمير عائد على إيه؟ زي ما أقول إيه؟ هو الذي خلقكم من تراب. هو مين؟ هو مين؟ هو الله؟ مش لازم أقول الله الذي خلقكم، خلاص ما هو في الله الذي خلقكم، الله الذي لكن هنا ما جابش ليه؟ عشان ثقة بفهم أسمى، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليه. هو مين بقى؟ الله على طول، على طول. فهمت إزاي؟ هنا بقى عشان كده قال إيه؟ ويصلي المغرب إذا وجبت. هي إيه اللي وجبت بقى؟ الشمس. الشمس وجبت يعني إيه؟ سقط يعني إيه؟ غربت. ويصلي العشاء أحيانا وأحيانا. إيه التفصيل بتاع أحيانا وأحيانا بقى؟ أدي معنى ويصلي العشاء أحيانا وأحيانا، يعني هيبدر مرة وآخر مرة، أحيانا وأحيانا. إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطأوا يعني أبطأوا أخر. يبقى هو في المسجد العشاء جه معادها، لا الناس ملمومة في الجامع والجامع مليان، يلا أذن صلى الناس تروح. راح الجامع لقى الجامع فاضي، العشاء وجبت لكن الجامع فيه ناس إيه؟ قلة. يوم يستنى لما تتلم الناس إكراما لهم، يستنى. خد بالك، يستنى الصلاة لسه لم تقم بعد، فاهم؟ قاعد مستنى لما الناس تتلم. فاهمين إزاي؟ تفرق بقى لو انت بدأت تصلي وبعدين حسيت ان الناس جاية فأطلت القراءة عشان يدركوك. هنا لا، هنا مشايخنا قالوا لنا تبقى عاوز الضرب. ليه يا سيدي؟ قال لي بقى كده انت ما بتصليش لله، بتصلي للناس اللي جاية تلحقك، وفي الحالة دي تبطل الصلاة. التشديد يعني، في التشديد، في التصعيب يعني. خدت بالك ان بدأ الصلاة ما تمتش لسه، خلاص يستنى. أدي وصل العشاء أحيانا وأحيانا. إذا إيه بقى؟ إذا اجتمعوا عجل. أيوة. وإذا رآهم أبطل أخر. نعم. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. طبعا يصليها، مش يصليه، يصليها أي الصلاة. الضمير هنا مؤنث، عاد على إيه بقى؟ مش على الصبح، عاد على ايه؟ على الصلاة. يصليها بغلس. الغلس اللي هي اخر الظلمة، اخر الليل، الثلث الاخير من الليل. بغلس اللي هي الظلمة بتاعة الليل، يعني الدنيا لسه ظلمة. لكن خد بالك في وقت الصبح عندنا حديثين نتنبه عشان ما نتلخبطش. حديث مر علينا قبل كده، يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه. فاكر الجمعة اللي فاتت قلت لك خلي بالك، لا يعرف جليسه امتى؟ بعد ما يخلص صلاة، مش في بداية الصلاة. فجانا حديث تاني قال ايه؟ قال ينفلت من صلاته يعرف جليسه. يبقى اذا يصلي الصبح بغلس الدنيا ظلم، على اعتبار المسجد ما فيهوش نور ولا حاجة، الدنيا ظلم. أما يقرأ بقى من الستين للمئة الحق في ركعة والمزمل في ركعة ولا ها؟ يعني يا دوبك بقى تقوم على ما يخلصوا الصلاة يقوم يبص يعرف إيه جليسة. لكن السيدة عائشة لها حديث برضو في صلاة الصبح بتقول أن النساء كانت تصلي الصبح ويخرجوا من المسجد متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. إزاي بقى نوفق؟ إزاي نوفق؟ ببساطة، إن وأحدنا يعرف جليسة، أنت دلوقتي قاعد لازق فيه طبعا لازم تعرفه، لكن لو في الشارع بقى على بعد ما تعرفوش. فهمت؟ يعني الحديثين مش متعارضين، يعني يعرف جليسه لأنه قاعد جنبه، لكن لما يبقى النساء لا يعرفنا من الغلس متلفعات بالمروط يبقى بعيد، مش ماشي الست جنب الراجل، لكن لو في وشه كده ما هيعرفها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. يا سلام، شوف التعبير خده منين بقى؟ من القرآن. خدوها عليه، هذا من القرآن، إذا توارت بالحجاب. يعني إيه توارت بالحجاب؟ بيشبه الشمس بالست، الست لما تستخبى ورا الحيطة ورا الستر، كأن الشمس زي الست بتستخبى إيه؟ بالأفق، فإذا نزلت واستخبت كأنها فتاة أو كأنها أنثى توارت بالحجاب استخبت. يعني شوف التشبيه الرقيق والدقيق يعني. فطبعا الراوي خدها من القرآن في قصة سيدنا سليمان، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أي ما قالهاش ذكر الشمس هنا برضو، هنا برضو الشمس ما قالهاش ذكر، حتى توارت بالحجاب اللي هي إيه؟ ثقة بفهم السام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. شفت ازاي اهو جمعه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. انتوا فاكرين في المره اللي فاتت لما قال كده ام قال له كان ذلك في ليله مطيره؟ قال عسى. فاكرين؟ هنا بعض الناس خدوا الحديث ده بالذات وقالوا انه على في غير سفر وبغير عذر ولغير مرض، وكانه يبين الجواز. وقلنا احنا انه في حديث تاني انه اخر الظهر لحد العصر قبل ما يدن، بحيث حين سلم من الظهر وجب العصر فصلى، وصلى المغرب مؤخره بحيث حين سلم كانت العشاء ايه؟ ما تجيش غير كده. نعم. باب من كره ان يقال للمغرب العشاء. طيب خد بالك، يعني ايه خلاصه الكلام في مواقيت الصلاه والكلام ده كله واحنا بنشرح كلام، المهم كله ان ربنا سبحانه وتعالى رحمه بالعباد وسع عليهم مواقيت الصلاه. خلاصه الكلام اللي عاوزين نطلع منه في الحدوته دي كلها ايه؟ إن الصبح من ظهور الفجر الصادق حتى شروق الشمس، أنت وظروفك. الظهر من الزوال اللي هو الظل الزوال على طول بمجرد الشمس ما تزول، يعني مش وقت الزوال، زوال، إلى أن يصبح ظل الشيء مثله نفس طوله. الراجل لما يوقف كده يبقى ظله على الأرض يساوي طول الراجل بالظبط، حطيت العصاية أو النخلة طولها يبقى زي النخلة، هنا يجب العصر. والعصر من بلوغ الظل مثل الشيء إلى غروب الشمس، والمغرب إذا غابت الشمس وتوارت بلا الحجاب. والعشاء مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض على حسب رأي الحنفية يعني، أو خلاف اللي موجود يعني. المهم هو العشاء إذا غاب الشفق الأحمر إلى أذان الفجر. المذاهب بقى عملوا أوقات يسموها أوقات إيه الضرورة، يوم يقول لك مثلا العشاء إلى الثلث الأول من الليل، وحيلقوا أحاديث إنه إلى نصف الليل، وبعدين قال لك إلى نصف الليل، يبقى إذا كان هيصلي في نص الليل يبقى بعض الصلاة وقعت بعد منتصف الليل. فخلاصة الكلام إنه اللي عندك لحد الفجر العشاء ممدود، لكن المذاهب والأئمة كانوا بيخافوا إن الصلاة تروح على البني آدم، وخدوا الحديث بتاع أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقته. ها؟ في الوقت نفسه قالوا أول الوقت رضوان الله، فالنبي كان بيصلي في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، ما عدا الظهر يبرده شوية في الحر الشديد، والعشاء يأخرها، لكن بينه أحيانا وأحيانا إذا اجتمعوا صلى في أول الوقت، إذا تأخروا أخر. فالمسألة إذا متروكة لظروف كل إنسان. المساجد وضعها يختلف، المساجد يصلى فيها في أول الوقت عشان مصالح الناس وعشان الشعائر تقام وعشان يعرف دخول الوقت في المساجد. أما في البيوت فصلي أنت بقى وأنت وظروفك، أنت وظروفك، مع الأخذ في الحسبان أنه تبكير الصلاة في المغرب مطلوب، وتبكير الصلاة في الفجر مطلوب، والصلوات عموما في أول وقتها مطلوبة. العشاء يفضل التأخير إذا لم يخف النوم، يكبس عليه النوم بس. نعم. حدثنا أبو معمر، لا العنوان بقى كان إيه؟ باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. إيه حكاية دي بقى؟ الأعراب، الأعراب ما كانوش في اللغة العربية، أنت عارف زي ما نقول إيه أهل الحضر وأهل البادية. أهل الحضر اللغة فيهم والقرآن موجود والناس بتتكلم باللغة العربية، دايما البوادي لغتهم زي ما نقول الصعيدة لما يتكلموا الجماعة بتوع مصر ما يفهموش كلامه، مش فاهم كلام الصعيدي، له أسلوب. في السعودية أهل المدينة لما يتكلم غير اللي جاي من نجد، ففي ساعات سعودي لما يتكلم تعرفش بيقول إيه، ما تعرفش بيقول إيه. يعني دايما البوادي وأهل البادية لغتهم بتبقى مختلفة شوية، فمن هنا الأسماء كانت بتتغير، فيقولوا على المغرب العشاء، ويقولوا على العشاء العتمة، يقولوا كده. فعايز الإمام يقول لك من كره أن إيه يطلق على المغرب العشاء عشان ما تتلخبطش المسائل والألفاظ تبقى في مطرحها، ما يبقاش اللفظ يتاخد في غير مطرحه ويقوم يلخبط. نعم. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب وتقول هي العشاء. شوف الزمان عند النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لك ما تغلبكوش الأعراب، يبقى إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحته إن إحنا نحافظ على اللغة وما نخليش الألفاظ الغريبة تخش أو تلخبط الكلمات بتاعتنا. واللي أنا بقوله دايما إن للأسف الشديد الألفاظ النهاردة بتتحط في غير مطرحها وتسمى الأشياء بغير إيه أسمائها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب، هم يقولوا عليها العشاء، لا اسمها المغرب. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. من رآه واسعا اللي هو ايه؟ انه يقول على العشاء العتمة، لان جت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث القليلة يعني، لكن دايما يقول ايه العشاء. فعايز يقول من رآه واسعا بعكس تسمية المغرب بالعشاء ده مكروهة، أما تسمية العشاء بالعتمة فيعني رآه واسعا يعني ما فيهاش حاجة، لكن في ناس برضو قالت لا. نعم. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء. شوفوا زمان الحديث ورد: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قالها مرة، قالها مرة عشان الكل يفهم عنها، عشان اللي بيقولوا عليها العتمة يفهموها، عشان ما يختلطش على الأعراب اللي بتسمي المغرب العشاء، ما يختلطش عليهم الأمر. فلما يقول العتمة احنا نفهم، والأعراب ايه يفهموا كمان. عشان كده الإمام البخاري قال لك الأفضل والأصوب والأصلح والاختيار ان يقول ايه العشاء، العشاء. لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. شفت بقى، شوف الاستناد القوي بتاع الإمام البخاري، ها، اللي هو ايه، اللي هي من بعد صلاة العشاء، الآية دي بتاعت سورة ايه، سورة النور، بتاعت: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. مش كده؟ يبقى دام ربنا سماها العشاء يبقى الاختيار نقول عليها ايه؟ العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس: أعتم بها يعني أخرها. وعائشة: أعتم. وقال ابن عباس: وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. يعني كلمة أعتم بالعشاء معناها أخرها، فما تتقالش العتمة، تقال العشاء، لأنه إذا أعتم بها بقت اسمها العتمة، لكن فإذا لم يعتم بها بقت مش وقت العتمة. العتمة هو اشتداد ظلمة الليل، العتمة اشتداد ظلمة الليل يقال عليها عتمة. أشكد أعتم بصلاة العشاء يعني بعد ما الليل إيه اسود أوي. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. طيب كل ده بقى وكل الصحابة دول وكل الناس بتقول على العشاء عشاء، يبقى اسمها ايه؟ عشاء. ايه خلاص. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سالم أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ أرأيتم ليلتكم. هنا صلى لنا اللام بمعنى الباء، يعني صلى بنا، ها؟ أيوة. صلى لنا يعني صلى بنا رسول الله. أرأيتم الهامش. أرأيتكم في الهامش. أيوة، عشان كده أنا أكدت عليك لتكون ما خدتش بالك من الكاف، فهنا كده وكده أرأيتم وأرأيتكم في الهامش. أيوة. فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني اليوم ده والليلة دي اللي صلى بيهم العشاء وبعدين التفت لهم قال لهم، كان يوميها دي أخر العشاء شوية، الليلة ده قال لهم بعد مئة سنة من الليلة دي لن يكون على وجه الأرض أحد مما هو موجود الآن. ده معنى الحديث. ممن هو موجود الآن. الأرض هنا مقصود بها الدنيا كلها. ناس تانية قالت لا، الأرض هنا عموم أريد به الخصوص، أي أرضي هذه وهي أرض المدينة، فبيكلم عن المدينة مش عن باقي البلاد. طب تفرق إيه؟ واحد يقول طب تفرق إيه؟ أرض المدينة ولا أرض البلاد تفرق إيه؟ ليه يعني قعدوا دققوا هل عموم أريد به الخصوص أم هو عموم على إيه؟ على عمومه. رأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، اللي هو موجود دلوقتي، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. تفرق إيه؟ تفرق كتير. الفرق فيها كتير، مش فروق كتيرة، فرق كبير. يعني إذا كان يقصد الأرض كلها يبقى من ضمن الكلام هيجي على سيدنا الخضر، ويبقى الخضر مات. وإذا كان يقصد أرض المدينة فقط الخضر طلع بره الموضوع، ويبقى الخضر لا زال حيا. هذا الكلام، هذا الفرق اللي خلاهم يقولوا هل هي الأرض هنا مقصود بها الأرض الكروية كلها الأرض، ولا الأرض مقصود بها أرض المدينة فقط. الله، طب إيه حكاية الخضر؟ بقى سيدنا خضر، انتوا فاكرين لما اتكلمنا عنه في سورة الكهف واحنا بنفسر في القرآن هنا على المنبر، قلت ان هناك من الناس من يعتقدون ان خضر لا زال حيا وانه لم يمت، وان هناك من يعتقد ان لكل زمان خضر، وهناك من يعتقد ان الخضر كان في زمن موسى وانتقل الى رحمة الله وانتهينا. حكم أي إنسان عادي. فيها خلاف بين العلماء، إحنا ما نقدرش نقطع فيها برأي، إحنا ما نبعناش عرفنا. لا حرج على فضل الله، هل ممكن إن الخضر ده عبد من عباد الله صالح يعيش 4000 سنة؟ في منع؟ مش منع، لا حرج على فضل الله مش كده، ولا حدود لقدرة الله. هيموت لازم هيموت، لكن هل في حكم وقرار قاطع بان الانسان ما يعديش عمره قد كده مثلا؟ طب سيدنا موسى عاش قد ايه؟ مش عارفين. سيدنا نوح مش عاش كتير قوي؟ 950 سنة زمن الرسالة 950 سنة. قبل الرسالة كان سنه كم سنة؟ وبعد ما نجا بقى بالسفينة قعد كم سنة يرتب الأرض بقى وينظم الناس مين عارف؟ يعني أعمار بتاعت ربنا. لكن لكل أمة أجل وكل نفس ذائقة الموت. المهم بنرجع نقول ليه قالوا الأرض دي أرض المدينة والأرض كلها؟ السر في الاختلاف ده هو حكاية سيدنا إيه؟ الخضر. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. إذا اجتمع الناس أو تأخروا وقت العشاء، يعني عايز أقول أحيانا وأحيانا، الحديث اللي جاء قبل كده، يعني إذا اجتمع الناس يلا صلي، اتأخروا أخر على ما الناس تيجي، مفيش ما يمنع. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب. قال والشمس إيه؟ حية. وقبل كده والشمس إيه؟ نقية. أهو كده. والمغرب إذا وجبت. وجبت أو يعني الشمس غربت. والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحانة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. بهار الليل كسرت نجومه وتشابكت. بهار الليل كثرت نجومه وتشابكت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال. ده الراوي. إذن الحديث اللي قبل كده بتاع السيدة عائشة والحديث ده بتاع أبي موسى الأشعري، الاثنين بيأدوا لنفس المعنى اللي عاوز يقوله الإمام البخاري. السيدة عائشة لما قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام النساء والصبيان، أول دليل في الحديث ده يؤخذ أن النساء كانوا أو كنا يذهبن إلى المسجد في صلاة العشاء، عشان الناس اللي بتقول صلاة المرأة في بيتها وصلاة المرأة في قعر حجرتها والكلام أهو، يبقى كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين بالمسجد حتى العشاء اللي هي الليل اللي هي الضلمة اللي هي مظنة الفتن. يبقى طبعا اللي في النهار أولى. النقطة الثانية إنه أخر، لما أخر النساء والصبيان ناموا، لأن طبعا النساء والصبيان غير الرجال أسرع في النوم. الست شقيانة النار في البيت بتدور الراحة وبتطحن وبتخبز وبتعمل، يعني غير الرجال، يعني أقدر الرجال على السهر من النساء والصبيان. طبعا يبقى كانوا موجودين كمان الصبيان في المسجد، ما فيش مانع. ناموا هنا، يبقى واحدة من اتنين: يا الغفوة دي وجلسة المتمكن، يا إما ناموا وتوضوا بعد كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج امتى؟ خرج لما سيدنا عمر راح عند الحجرة وقال: العشاء نام النساء والصبيان. هو اللي كان جريء سيدنا عمر واللي كان يقدر يتكلم في حاجة زي كده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أبشروا، ما فيش على وجه الأرض حد بيصلي الصلاة دي أو في الساعة دي. السيدة عائشة بتقول قبل أن يفشو الإسلام، يفشو الإسلام ينتشر، وكأن الإسلام في المدينة بس. طب ما هو في مكة كان في المستضعفون بمكة كانوا يصلون سرا في البيوت ويصلي في أول وقت والسر مختفي، لكن مش في مسجد، فما كانش في مساجد خالص غير مسجد رسول الله. يبقى لما يقول ما فيش حد بيصلي في الساعة دي غيركم، يبقى طبعا مظبوط قبل أن يفشو الإسلام. الحديث اللي وراه اللي بيقوله أبو موسى الأشعري بيقول إنه أنا جيت وكنا نازلين برا المدينة في بطحان برا المدينة، لما جاء بالسفينة من اليمن إلى المدينة المنورة أبو موسى الأشعري. طبعا أنتوا عارفين إن سفينته لما ركبها جنحت بهم إلى الحبشة، فركب فيها جعفر وجماعته، وبعدين راحوا المدينة، وكان في الوقت ده وقت خيبر. فلما يقول كنا نتناوب كل ليلة يروح مننا نفر، النفر لما تقول نفر مش النفر اللي هو بني آدم واحد زي ما بيقولوا في التعبيرات السوقية، عشان كده بنقول خلي بالكم من اللغة يا جماعة عشان ما تختلطش الأمور. نفر مش واحد، النفر من الثلاثة إلى العشرة من الرجال، ادي النفر. واضح؟ ما يقلوش عن ثلاثة بات، لكن يقول النفر مننا يروح والنفر مننا يجي، كلام ايه؟ كلام بلدي، كلام سوقي، كلام عامي، مش لغة عربية. النفر مننا روح، النفر مننا جه، لا، النفر من 3 لـ10. فيروحوا مجموعة يصلوا النهاردة وتانية مجموعة يصلوا بكرة، يتناوبوا النزول. فجات النوبة بتاعت أبي موسى الأشعري يوم ما راح هو مع الشوية بتوعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم صادف إنه إيه، إنه أخر الصلاة، لأنه كان بيقول إيه، كان إيه في شغل. إيه الشغل اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل كان يجهز لغزو أو كان يجهز جيشا، فأخر الصلاة. فلما أخر الصلاة اتنم النساء والصبيان وخرج، بشر العادين ان ما فيش على وجه الارض حد بيصلي الساعة دي غيركم. طيب نفهم احنا من كده ايه؟ حاجتين. الحاجة الاولانية، اذا استطعت ان تعبد الله في مكان لم يعبد فيه من قبل يبقى فزت. واذا استطعت ان تذكر الله او تعبد الله في وقت ليس فيه احد يفعل هذا تبقى فزت. بدنا نقول لهم ابشر فليس على وجه الارض احد يصلي صلاتكم دي. طب ايه يعني؟ طب فيها ايه؟ واحد طب ايه يعني؟ طب هل عشان الاديان اللي فاتت ما فيهاش الوقت ده؟ ناس قالت كده، بعض العلماء قالوا كده، قالوا معناها انه الاديان السابقه ما كانش ده وقت صلاه، امه محمد بس اللي عندها صلاه في الوقت ده ما تجيش برضه، رغم انه كان علماء يعني، لكن من الواحد ما يستريحوش، العالم يقولوا ده يقولوا ده يقولوا هكذا، لانه ما يبقاش فيه بقى مجال لكلمه اعتمى بالعشاء. يبقى وقت العشاء عموما بقى يبقى كل ليله، مش الليله دي بالذات، لكن الليله دي بالذات معناها انه تاخير الصلاه، ها، مش مساله اديان سابقه بقى. يبقى اذا ما دام يبشرهم علشان ما حدش بيصلي في الدنيا دي كلها غيرهم دلوقتي، اظن ده. ولذلك مرة من مرات لما كان في حد هنا أسلم أجنبي وكان عاوز يقعد ويقيم وما يرجعش، فأنا قلت له لا بالعكس، ده فرصة عمرك إنك ترجع. بقول البلد فسق ما فيهاش حد يقول لا إله إلا الله، اللي هو فيها اللي جاي منها أجنبي يعني، فتدي فرصة عمرك إنك تروح في البلد اللي ما حدش بيقول فيها لا إله إلا الله، تبقى أنت لوحدك بتقول فيها لا إله إلا الله. ده اللي نجى يونس، انه الوحيد اللي كان بيسبح في بطن الحوت، فالملائكه بقت تتعجب وتستغرب، ايه ده الصوت ده جاي منين والتسبيح ده فين؟ حاجه ما حصلتش، حاجه ايه ما حصلتش، النجاه بتاعته كان سببها التسبيح ده، لان ربنا بيقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. مش كده ده اللي حصل. ولذلك كان مشايخنا يقولوا لنا ايه دايما، اذا استطعت ان تصلي ركعتين في مكان لم تعص الله فيه ابدا فافعل. شوف، فاذا معنى كده نفهم ان في الاوقات اللي فيها الناس نايمه، ولذلك صلاه الليل افضل الصلاه، والمستغفرين بالاسحار، فكل مكان الخلوة والهدوء والمكان مفهوش في الصحراء مثلا. ولذلك أنا أحب أوي الناس اللي تركب الطيارة في السفر وتقرأ القرآن في الطيارة، لأنك بتقرأ القرآن في مكان لم يقرأ فيه أبدا. بس كده برضو يعني، وانت راكب الطيارة بدل ما انت قاعد خايف أو مرعوب أو بتتكلم مع اللي جنبك أو بترغي أو بدور على الأكل مثلا يعني، فاهم قصدي، او بتقرا المجلات والجرايد، في ناس على طول يمسك مجلات وجرايد ويقعد يتسلى. يا ريتك وانت راكب الطياره في اي كان اتجاهك، رايح عمره، رايح حج، رايح مسافر بره، رايح مصر، في الجو ده مين هيقرا قران في الجو ده فوق في الفضاء ده على 33,000 قدم و 35,000 قدم و 39,000 قدم؟ فلو قريت قران في الحته دي يا هناك يا سعدك. ليه؟ لان انت لو قريت القران في الجامع ما كلهم بيقروا قران، لكن في حيث لا يقرا، فاهمين؟ فاغتنموا الفرص في الاماكن التي لا يعبد فيها الله ان تكون انت من العابدين، في الاماكن التي لا يذكر فيها الله كن انت من الذاكرين، تغتنم الفرصه دي. ده اللي نفهمه منين؟ من الحديث ده. ما ناخدوش عليه انه حكايه وقصه وروايه وخلاص، لا، ناخد منه ايه؟ الخلاصه. قال ابو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت ازاي بقى؟ فرح طبعا، بشارة عظيمة جدا. فرجعنا ففرحنا، في الهامش في ايه بقى؟ وفرحنا اهو كده. وايه كمان؟ فرحة. فرجعنا فرح جمع ايه فرحان زي سكرى وسكران فكذلك. فعندك بقى فرجعنا فرحة ورجعنا ففرحنا ورجعنا وفرحنا وفرحنا. تمام. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. يكره مش بقى حرام ولا حاجة، يكره عشان لحسن تفوتك العشاء بس. لكن لو نايم وحتصحى ما يجراش حاجة، نستكمل احنا بقى بعد صلاة العشاء ان شاء الله، احنا مش هننام ولا حاجة. هنتوضى بس.